بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حراسة العقيدة. إن دعاوى المناوئين لعقيدة السلف تحتاج منا وقفة جادة. نرى العقلانيين يلقون التهم جزافا على عقيدة السلف مثلا. وفي هذا اللقاء بإذن الله تعالى مشاهدينا نحاول أن نجيب على عدد من دعاوى العقلانيين لعقيدة السلف أهل السنة والجماعة. فهل عقيدة السلف عبارة عن ردود أفعال ونتيجة صراعات تاريخية؟ هل السلف يتساهلون في تكفير المخالفين؟ وهل تراث السلف ظلاميا كما يدعون ويكرس ثقافة الكراهية والعدائية؟ ما موقف السلف من أهل البيت؟ وما حقيقة وصفهم بالناصبة والجبرية مثلا؟ دعاوى الاتجاهات العقلانية المعاصرة لعقيدة السلف الصالح هو موضوعنا لهذه الليلة مع فضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بكم شيخ ناصر. أهلا وسهلا بك أستاذ تركي والمشاهدين. كما أرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى، وأسعد بتواصلكم وأسئلتكم على أرقام البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا على الشاشة. شيخ ناصر، كما ذكرنا في المقدمة الموضوع أن هناك دعاوى، وفي الحلقات السابقة تحدثنا أيضا عن دعاوى أخرى اتهم بها المناوئون وبالأخص العقلانيين عقيدة السلف أهل السنة والجماعة. هناك أحداث تاريخية مرت على الأمة منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا العصر. وهذه الأحداث التاريخية، منهم من قال أن عقيدة السلف تأثرت بهذه الأحداث التاريخية التي تتابعت على الأمة. هل هذه الدعوة صحيحة؟ على أي حال، الدعوة ليست جديدة، هي امتداد لدعوة المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا يشكون في مصادر الدين وفي مصداقية الدين، بل يشكون أيضا في يعني عز الإسلام ونصره، وكانوا يشككون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسخرون وبالمؤمنين. لكن تختلف المصطلحات وتختلف الشعارات من عصر إلى عصر. فكثير من أصحاب الاتجاهات العقلانية والنزعات العلمانية والليبرالية وغيرهم في هذا العصر يثيرون قضايا كبرى على عقيدة السلف، ومنها ما تفضلت به من أن عقيدة السلف كثير منها كان نتيجة صراعات ردود أفعال وإضافات وأحداث تاريخية إلى آخره، أو انطباعات عن أحداث تاريخية ونحو ذلك. هذه كلها دعوة عرية من الصحة ولا تصمد أمام البحث العلمي الصحيح لعدة اعتبارات. أولا، عقيدة السلف ليست من صنع أحد منهم ولا من غيرهم. عقيدة السلف إنما هي امتداد للوحي المعصوم، كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وسبيل المؤمنين الذين ضمن الله لهم بقاء الإجماع، لا تجمع أمتي على ضلالة. فمن هنا لعل مثل هذا يتضح بالأمثلة على وجه سريع لو سمحت أستاذ تركي. تفضل. فمثلا، اعتبروا ما قرره السلف من حقوق الصحابة ومراتبهم وآل البيت وحقوقهم، اعتبروها من الإضافات. ثم اعتبروا اعتقاد أو شرعية خلافة معاوية رضي الله عنه من الإضافات، وهنا نوع من الخنوع والخضوع والعمالة للسلاطين. ثم اعتبروا أيضا شرعية خلافة بني أمية وحتى بني العباس بعدهم من قبل السلف، وسمع والطاعة لهم بالمعروف، اعتبروها هذه من الإضافات. واعتبروها أيضا نوع من الخنوع وما يسمى بالمجاملة أو المداهنة أحيانا للسلاطين. ثم أيضا أضافوا أشياء في صميم العقيدة، فزعموا مثلا أن الموقف من المخالف، يعني ما وقفه السلف في منهجهم تجاه المخالف تجاه البدع والأهواء، أنه نوع ردود أفعال وأنهم أضافوه إلى الدين وليس من الدين، في حين أنه من ثوابت الدين. كذلك على سبيل التمثيل في المسائل العقدية، زعموا أن القول بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق من الإضافات. وزعموا أيضا أن ما نسميه بالتزام منهج السلف، احترام سبيل المؤمنين، أنه نوع من الإضافات. السنة والجماعة اللي هي مسمى أهل الحق الذين بقوا على أصل الإسلام، زعموا أن هذه من الإضافات. يبدو هناك إشكال شيخ عندهم ما بين التفصيل في هذه المسائل والتعمق فيها ورد الشبهات على المخالفين، وبين أصل المسألة، وأنها أصلا هذه المسألة نابعة من قول الله تعالى أو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. والله على حال هي إشكالات متعددة، يعني ممكن ما ذكرته، وممكن أيضا هو مثل هذه الأمور نوع من الهروب من التزام الحق الذي لا محيد عنه، وأيضا هو أسلوب الانتقائية الذي يعيبون، يزعمون أنهم يعيبون خصومهم عليه، الانتقائية في اختيار جوانب ملبسة على اعتبار أنها منهج السلف. طبعا هذه الجوانب اللي في حقيقتها ليست ملبسة، لكن يجهلون أصول تقرير الحق، فلعل المنزع الأساسي عندهم يأتي من جهتهم، من جهة الجهل وهو الغالب. هم عندما يقرؤون يجدون أن مثلا السلف ما تكلموا بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق إلا في القرن الثاني والثالث، وظنوا أن هذه إضافة، وهي ليست إضافة، هي تقرير لحق موجود في الكتاب والسنة قواطع النصوص، إنما جاء الكلام فيه عندما ظهر المعارض. أيضا عندما تكلموا في شرعية خلافة معاوية بعد الخلافة الراشدة، ظن هؤلاء أن هذا مبني على تعويد الأمة على أن تجبر على الطاعة لجمع شملها على وال واحد، وأن السلف اخترعوا قضية السلطان أو خلافة معاوية بناء على حب جمع الشمل إلى آخره، بينما هو أصل شرعي لطاعة من ولاه أمر المسلمين، من ولاه الله أمر المسلمين، ولذلك اعتبرهم مبدأ السمع الطاعة لولاة الأمر من الإضافات. حسنا. عدم الخوي نعم، عدم جواز الخروج على ولاة الأمر من الإضافات، المناصح لولاة الأمر من الإضافات، فلأنهم هذا مبني على كما قلت النزعة الأولى الجهل. النزعة الثانية مبنية على أن مصادرهم ليست المصادر النقية، مصادر هؤلاء غالبا هي كتب التاريخ أو كتابات المستشرقين أو الانتفاعات الشخصية حول أحداث معينة، تجد الواحد منهم يقف عند حدث ويسيطر عليه الحدث حتى يفسر التاريخ به. فمن هنا أقول إن نزعت هذا التوجب مختلفة، مشاربها مختلفة، لكن يجتمعون لأن هذه وسائل لتحطيم العقيدة في قلوب الأجيال. لكن قد يقولون هناك مسائل فقهية ليس لها اتصال بالعقيدة، أدخلت في العقيدة وتدرس في كتب العقيدة والمؤلفون يتحدثون عنها، مثلا مسألة المسح على الخفين هي مسألة فقهية. نعم. فذلك أدرجت في مسائل العقيدة، هل هذا يعتبر من الإضافات في العقيدة؟ بل هذا أيضا يعتبر من جهلهم في التأصيل. السلف عندما يدرجون قضية من قضايا الفقه في العقيدة يكون هذا نتيجة ضرورة حماية الأدلة والأحكام الضرورية. طبعا باب المسح الخفين هو كتب الأحكام، لكن لما وجدت فرق تمسح على الرجلين دون جوربين وتنكر المسح على الجوربين في حين أنها ثبت في أحاديث صحيحة، فمن هنا هؤلاء الذين أنكروا قطعيا من الدين، وأي قطعي من الدين فهو من العقيدة. جميل. فلما كابرت بعض الفرق وأنكرت المسح على الخفين أدرجه السلف كنموذج لإثبات الثوابت من الأحكام التي خالفها المخالفون في كتب العقائد. وهل يختلف عرض الفقهاء عن أهل العقيدة في هذه المسألة؟ طبعا قد يختلف، الفقهاء يتكلمون عن الدليل والاستنتاج الأحكام من الدليل وصفة المسح الخفين مثلا، وصفة المسح ووقته وشروطه إلى آخره، لكن علماء العقيدة وهم أيضا هم فقهاء أدرجوه في باب العقيدة في أبواب العقيدة لإثبات أن هذا أصل من الأصول القطعية في الدين صرف النظر عن تفاصيل أحكامه. لكن ألا يمكن أن تمر يعني فترة على الأمة من حدث أو موقف أو مصيبة أو مشكلة عامة على الأمة يحتاج فيها الناس إلى تأصيل مسألة بعينها حتى أنها تبرز على أنها هي من قال بهذا القول هو قول أهل السنة، مثلا مسألة خلق القرآن وقول الإمام أحمد؟ يعني هل كل ما جدد أهل الباطل أصلا في باطلهم على نمط وعلى منهج لم يكن سابق كان من الضروري تأصيل الحق في هذا الأمر ورد الباطل على ضوء الكتاب والسنة، فمن هنا قد يحدث للناس مصطلح لم يكن شائع ولا مشهور. فكما تفضلت لما تطاول أهل الكلام والفلسفة على كلام الله عز وجل وأنكروا كلام الله سبحانه ثم أنكروا أن يكون القرآن هو كلام الله، استهدفوا أصلا من الأصول القطعية في الدين لم يكن يتحدث عنه الناس في عهد الصحابة والتابعين إلا على جهة الإجمال. فلما تكلم فيه أهل البدع من المتكلمين وغيرهم والفلاسفة على النحو البدعي اللي ذكروه وهم زعموا أن القرآن مخلوق، فهذه بدعة جديدة، دعوة أن القرآن مخلوق بدعة جديدة. لما حدثت اضطر السلف والله عز وجل جعلهم حماة الدين أن يقرروا الحق الذي يرد هذا الباطل بمصطلح يتناسب مع دعواهم وطرحهم في الساحة. وهكذا إلى يومنا هذا نحتاج في رد بعض الباطل الذي يقوله أهل الباطل إلى تأصيل وتقرير على ضوء قواعد الشرع، على ضوء العقيدة وأصولها وثوابتها، وعلى ضوء منهج السلف. إذن قد تكون هناك فترة من فترات أولوية لأن تبرز عقيدة معينة وتؤصل وتناقش دون غيرها من العقائد التي لا تثار عند المخالفين مثلا. لكن ألا يكون هذا جزء من التأثر أن عقيدة السلف أحيانا هي في أصلها لا تتأثر، إنما قد يكون هناك فترة من الفترات يعني تركيز على قضية معينة لأجل إبرازها وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس ودرء قول المخالفين. هذا دليل على شمولية الدين وكماله. جميل. أنه كلما أحدث الناس باطلا أو بدعة أو شبهة وجدنا في مقتضى قطعيات النصوص وثوابت السلف ما ينفي هذا الباطل. ولذلك مثلا الكلام عن العلمانية كاتجاه معارض للدين جديد، لكنه مبني أي نفي هذه الدعوة من أصل الكتاب والسنة، الحكم بغير الحكم بما أنزل الله. فإذا كلما استجد عند الناس مصطلحات ومفاهيم خاطئة كان لابد من رد هذه المصطلحات والمفاهيم على ضوء القواعد والقطعيات والمسلمات والثوابت. جميل. تبقى مسائل في هذه الأمور خلافية، نعم بجزئياتها، لكن نحن نتكلم عن الأصول والثوابت. فكلما أحدث الناس أمرا من الأمور يعارض أصلا من الأصول والثوابت في الدين فلا بد أن ينبري من أهل الحق من يدافع عن الحق ويقرر الحق في هذه المسألة على ضوء ما قاله الناس. جميل. إلى قيام الساعة. أيضا هناك دعوة أخرى نسمعها بين الحين والآخر يعني تنسب لمذهب أهل السنة والجماعة ومنهج السلف بشكله العام، يقولون يعني أن السلف يتساهلون في تكفير المخالفين، أي مخالف يخرج عن قولهم برأي معين يخرجونه من الملة، هل هذه الدعوة صحيحة؟ على حال هذه دعوة عريضة وكبيرة وتثار اليوم على نحو غريب ومريب. هي أثيرت تقريبا في العصور المتأخرة مع نشأة دعوة الإمام المجدد الشيخ محمد عبد الوهاب، واتهمت الدعوة إلى يومنا هذا التي أحيانا يعيرونها بالوهابية بأنها تقوم على التكفير، وهذا باطل. وهذه مسألة كبيرة جدا، لكن لعلي أذكر الإخوة المشاهدين ببعض أصولها لنبين مدى مصداقية هذه الدعوة أو نعري هذه الدعوة الكاذبة والبهتان على السلف من أنهم يكفرون. السلف لا يكفرون، لا يكفرون مطلقا الشيخ، لا يكفرون بمعنى التكفير المذموم. نعم. لكن حكم الله عز وجل يقولونه. فمن هنا أذكر الإخوة المشاهدين ببعض الأصول بإجهز. أولا مسألة التكفير وعدم التكفير حكم من أحكام الله عز وجل ليس إلى البشر، وأحكام الله عز وجل منها القطعي ومنها الاجتهادي اللي يرجع لاجتهادات العلماء. فمن هنا فإن من القطعيات في التكفير التي ليست لأحد، والسلف وغير السلف ممن يلتزم الكتاب والسنة لابد أن يقول به، هو أن الله عز وجل كفر أهل الكفر الخالص، أهل الكتاب حينما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وغيروا وبدلوا، ثم المشركين من باب أولى، وأهل النفاق الخالص، أهل الردة، الملاحدة، كل من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بحكم الله. لم يكن هذا جاء من نتيجة يعني صراعات أو نتيجة ردود الأفعال، إنما حكم الله الثابت. فمن كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم نكفره إما بعينه وإما بنوعه. بالعين مثل ما كفر الله فرعون وأبي جهل وصناديد قريش ورد ذكرهم بأسمائهم، فهؤلاء لا بد أن نكفرهم لأن الله كفرهم. كذلك بالنوع أنواع التي كفرت أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، المشركين وملاحدة كما ذكرت. المشكلة من يأتي يا شيخ هذا حكم قاطعي لا خيار لنا فيه،

أن هؤلاء الأصحاب هؤلاء هذه الشبهات يعني ينتقون انتقاء يضعون الأخطاء ويضخمونها أخطاء أفراد أو حتى زلات علماء ويجعلونها أصل ويحكمون على منهجنا بها. ولو أنصفوا ودرسوا الأمور بموضوعية لوجدوا أن نحن أننا ننفي هذه الأخطاء قبل أن ينفونها هم. جميل. نعم. جميل. أيضا الشيخ هناك بعض المصطلحات التي يعني يوصف السلف وتراث السلف بها. مثلا يعني بما أننا نتكلم عن العقلاني هناك نموذج عندي الآن أمامي في بعض الصحف يعني التي انتشرت يعني بعنوان التنوير صراع ضد التخلف. يقول الكاتب لن يرضى التنوير بالانسياق إلى غياهب الظلامية التقليدية. ثم يقول الحالة العربية خصوصا والإسلامية عموما حالة ظلامية. هذه الدعوة بأن الحالة الإسلامية وأن الإسلام ودين الإسلام دين ظلامي هل هذه الدعوة صحيحة؟ مع الأسف أن هذه الشعارات الآن أصبحت مرتكز بأصحابها لزعزعة أجيالنا لزعزعة العقيدة في قلوب أجيالنا ولمسخ العقول وحرفها عن مسارها الفطري والشرعي الصحيح. هذه الأوصاف مثل وصف يعني الكتاب والسنة وتراث السلف ومنهج السلف وأيضا وصف حياة الأمة المزدهرة الزاهرة القديمة بالظلامية هذا مبني على عدة اعتبارات كلها مبنية على الباطل. الاعتبار الأول أن هذا وصف جاء من قبل المستشرقين الذين يقيسون النور والظلام بالتقدم المادي البحت وبأيضا حالهم الغربية التي كانوا عليها. وإلا فأيضا لو وضعنا على مقاييسهم الحكم على التاريخ لوجدنا أن عصر التنور والنور هو عصر العصر الإسلام هو الذي دفع البشرية بما فيها أوروبا إلى التقدم والمدنية والحضارة وإلى العلوم التجريبية. لكن ومع ذلك يأبون إلا أن يصفون التاريخ الإسلامي أو تطبيقات الشرع في التاريخ الماضي لأنها ظلامية بناء على هذا المنطلق. المنطلق الآخر هم يعتبرون أي معوق لنظرياتهم أي معوق ل جاهلياتهم ظلامية ظلام يعني يأخذون الأمر بالعكس. ولذلك أنا أقول الحقيقة لو أخذنا مصطلحاتهم هذه مثل الظلامية ومثل الموروث يقصدون به كل ما ورث من الأمة حق وباطل والإقصائية وثقافة الكراهية ونحو ذلك من العبارات لو قلبناها تماما قلبناها عليهم لأصبحت تحمل المعاني الصحيحة. جميل. وهذه قاعدة عظيمة في كل ما يستشهدون به من وقائع التاريخ علينا أهل السنة والجماعة أو من الأدلة الشرعية أو من حتى المصطلحات إذا قلبناها أصبحت تحمل المضامين الصحيحة. جميل. نقلبها عليهم تماما. عصور الظلامية هي عصور النور في الحقيقة. يعني عصر الظلام في أوروبا كان هو عصر النور عند العرب. نعم عند المسلمين إلى يومنا هذا. صحيح. ولا تزال الأمة تعيش نور ما دام هذا القرآن بين يديها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم بين يديها وما دام الطائفة من الأمة على الحق ظاهرين حتى لو لم يكن لهم يعني كيان على المقاييس المادية كما يقول هؤلاء ومع ذلك فإنه هذا هو النور هذا الامتداد امتداد منهج السلف هو النور. الظلامية هي أفكارهم مطروحاتهم كذلك يعني من المصطلحات يعني دعني شيخ نجعل هذا الأمر ونطبقه على الواقع. يقول أحد الكتاب ثقافة الكراهية والموقف من الآخر في الصحف اليومية التي تصدر عندنا يقول كان يتكلم عن السلوك العدواني ثم يقول لذلك نجد أن المجال الإسلامي المعاصر يعيش هذه المحنة في صور مستويات متعددة إلى نهاية الكلام. يعني ثقافة الكراهية هل الإسلام فعلا عندما يقول عقيدة الولاء والبراء فإنه يكرس هذه الثقافة؟ أولا دعنا يعني نذكر الأخوة المشاهدين يعني ذريعة هؤلاء يعني الأشياء التي يجعلونها وسيلة للاصطياد في الماء العكر هو أنه يوجد من بيننا مرضى القلوب أهل الغلو أهل العنف الذين لا يسلكون المسلك الشرعي في التغيير ولا المسلك الشرعي في معالجة مشكلات الأمة الذين يصادمون الحياة الذين يستهدفون الأمن الذين يعني يخلون بمقومات الحياة والضرورات الخمس التي أمر الله بها وجاء بها الإسلام. هذه الفئة تنتسب إلى المتدينين وتنتسب إلى الإسلام كله لكنها فئة يخرجها الإسلام من المنهج الصحيح. ف فهم هؤلاء أصحاب الاتجاه الذين يصفون عملنا بالإقصائية هؤلاء يأخذون مثل هذه التصرفات ويجعلونها أصل ويحكمون بها علينا. هذا أمر. الأمر الآخر أن الحقيقة أن هؤلاء يستهدفون ثوابت لا نملك التنازل عنها حينما يصفوننا بالإقصائية أو أننا عندنا ثقافة الكراهية. أحيانا بل كثيرا ما يقصدون بهذا ثوابت الحق مثل الأمر المعروف أن المنكر، يرون هذا نوع من الإقصائية، نوع من العدوانية، نوع من الكراهية، نشر الكراهية، ثقافة الكراهية. كذلك الولاء والبراء، نحن ندين الله عز وجل بأن نوالي الحق وأهله وأن نبرأ من الباطل وأهله بالمنهج الشرعي القويم. نعم، بالمنهج الشرعي الذي سلكه رسمه الإسلام، الذي ليس فيه عدوان ولا ظلم لكن فيه إحقاق للحق وإبطال للباطل. فهم يعتبرون عقيدة الولاء للحق وأهله والبراء من الباطل وأهله يعتبرون ثقافة كراهية، يعتبرونها إقصائية. أيضا الحكم على الناس من حيث حكم الله عليهم بأن هذا مسلم وكافر، يرون هذا عدواني وإقصائية وثقافة كراهية. فإذا هم حينما يقولون هذا يستهدفون ثوابت الحق التي يقوم عليه الإسلام، ويوهمون الأجيال بأن هذا من صنع أناس هم المتدينون الذين يمثلهم العلماء ويمثلهم أسلافهم السلف الصالح. وهذا نوع من حقيقة التلبيس الذي ينبغي كشفه في مثل هذا العصر، لأنه في الحقيقة أصبح الآن زخم منتن في حياة الأمة عبر كثير من وسائل الإعلام. العزيز الشيخ، هناك يعني وسائل الإعلام كثير من المقالات، عندما لو ذهبت إلى الإنترنت مثلا وذهبت وأتحدث وبحثت في مثلا ثقافة الكراهية وغيرها، تجد عدة مقالات كلها وبعضها من صحفنا اليومية. ما المسؤول عن هذا؟ أين يدور العلماء من هذا التطرف الموجود في وسائل الإعلام؟ على حال هذه الحقيقة الآن تعتبر موجة عارمة تحتاج إلى شيء من الأناه وسعة الصدر. والواجب في هذا ليس فقط على العلماء الكبار، لأن العلماء الكبار بمثابة يعني الأسس أو بمثابة الأركان الذين يحافظون على مقدرات الأمة الكبرى ومصالحها العظمى. لا نتصور من العلماء الكبار أنهم كلهم سينزلون في ساحة المعارك الإعلامية وأيضا متابعة هذه الغوغائية بتفاصيلها، إنما هذا واجبي وواجبك وواجب طلاب العلم الآخرين. أولا أن نبصر هؤلاء، كثير منهم يجهلون ويقلدون، كثير منهم في الحقيقة ينتحلون شخصيات أخرى وراء الكواليس، كثير منهم مدفوع، وكثير منهم أيضا عنده غبش، وقد يكون منهم المبطل. هؤلاء وهؤلاء كلهم يحتاجون لشيء من المناصحة، يحتاجون شيء من إقامة الحجة، شيء من تحصين الأجيال بأسلوب مكافئ بعيدا عن الانفعالات وبعيدا عن التشنج، لأن التشنج الذي يسلكه بعض الغيورين لا يؤدي إلى نتيجة، بل يفرح به العدو ويستغله المخالف. لكن أليس هذا الكلام من مسببات التشنج والدعوة إلى التشنج؟ بلى، كل فعل له ردة فعل. هو الحقيقة من الأشياء اللي كثير ما نقولها بحكم يعني ما أتحدث عن الاختصاص من زملائي الذين يعيشون التخصص، يعني عندنا قناعة الآن تامة بأن أعظم سبب للغلو والتطرف، أعظم سبب، وإن كانت أسبابه كثيرة، نعم، أعظم سبب للغلو والتطرف، أعظم سبب شيخ، أعظم سبب للغلو والتطرف في هذا العصر، نعم، هو الاتجاه المعاكس. حبيب. وأنا أكاد أجزم إنه أيضا أعظم سبب لتغذية الغلو، الغلو عادة نفسه قصير لكن استمر الآن يعني عقد من الزمن، لأن المغذيات هذه تبرره. طبعا ليس هي السبب الوحيد، عشان أعدل، الأسباب كثيرة، الأسباب كثيرة. أنه أعظم سبب. نعم، أنا أعتقد جازما أنه أعظم سبب، وعندي اللقينيات في هذا، وإن شاء الله هناك بعض البحوث ستصدر في هذا. حقيقة هذا الكلام شيء خطير، يعني لأنه من مسببات الإشكالات التي أو الاضطرابات الأمنية أن هذا التطرف، وكونك أحد الكبار المتخصصين تقول أن هذا هو أعظم سبب. نعم، يعني هو أعظم سبب، سبب مباشر. أنا السبب المباشر، السبب المباشر الذي يغذي ويتدرع به الغلاة إلى يومنا هذا، السبب المباشر. وإن كانت الأسباب كثيرة ورجال الأمن يعرفون هذا وكثير المختصين يعرفون هذا، أسباب كثيرة الخارج والداخل وكيد الكائدين وحسد الحاسدين وعمليات استخباراتية وغيره وغيره كثيرة. لكن الذريعة السطحية المباشرة التي يعني تعتبر ممدة للغلو وتوجد التعاطف معه وتغذيه هي هذه النزعة، نزعة التطرف المقابل. نعم. يعني كيف تتصور من شاب غيور على عقيدته ودينه يقرأ يوميا في الصحف تحطيم لعقيدته، تحطيم لثوابته، تحطيم مباشر بألسنة بناس من جلدتنا وبأقلام أبنائنا. نعم. هذا الشاب المتوثب الغيور في سن مبكرة يستفزه هذا. ولا أستطيع أنا أن أحجم أو أقصدي أن أهدئ هذا الاستفزاز بمجرد كلام أقول، وهو يسمع ويقرأ ويرى، يسمع ويقرأ ويرى. فأقول نعم هذا سبب مباشر، هذا منساق أيضا اتهام مثلا العلماء، اتهام كبار الدولة مثلا أنه يتواطؤون مع مثل هذه الأفكار، قد هذه تخطر ببال هؤلاء الشباب. نعم، اللي ما عنده يعني إدراك لخلفيات الواقع وتجربة و يعرف المصالح ويدرى المفاسد قد يتهم من لا يعني قد يتهم بغير بينة، اتهام العلماء واتهام الدولة واتهام بعض المفكرين واتهام حتى بعض الناس الذين لا يعرفون بالتدين لكنهم عقلاء وأصحاب رأي مشهورة. يعني اتهامهم هو جزء من عملية روافد الغلو، بمعنى أنه إذا رأى الشاب المتحمس الغيور مثل هذه الأمور يشعر بأنك العالم ساكت وأن الحاكم ساكت وأن هذا الرجل صاحب الرأي المشهور ساكت، وما يدري أن هؤلاء يعالجون ويشتغلون لكن بأسلوب حكيم، أسلوب لا يدركه الصغير والمبتدئ والمتحمس الحماس الزايد عن الضبط عن الحد الشرعي. فمن هنا نعم هذه أمور تشابكت وأوجدت مثل هذه الظواهر المزعجة التي لم تكن مجرد ظواهر، الآن أصبحت الآن حقيقة مدارس واتجاهات تحتاج في علاجها إلى أن تجتمع جهود جميع المصلحين من الدولة وأصحاب العلماء وأصحاب الرأي المشورة وولاة الأمر ومن التربيين ومن الإعلاميين، جميع يعني طبقات المجتمع اللي يتمثلون أهل الحل والعقد لا بد الآن أن تتداعى جهودهم بشكل منظم مرتب كما تنادي الدولة وفقها الله، لعله يدرى الكثير من الشر. جميل جميل. أيضا من الدعاوى التي يعني يتهم فيها السلف بأنهم يعني يعدلون بعضهم البعض ويجرحون المخالفين، برضو هذه الحقيقة من القصور في فهم هؤلاء. جميل. السلف رحمهم الله أقرب الناس إلى العدل، وهذا طبيعي ما داموا أقرب الناس إلى الكتاب والسنة، ما داموا أبعد الناس عن الأهواء في جملتهم فلا شك أنهم أقرب الناس إلى العدل. لكن نظرا لأن السلف موازينهم في تقويم الرجال موازين شرعية دقيقة، ولا يجاملون ولا يداهنون في حساب الدين، فإنهم حينما تكلموا في الرواة خاصة في رواة الحديث وتكلموا أيضا في العلماء الذين يؤخذ عنهم العلم ركزوا على شروط توافر شروط الثقة والعدالة سواء لنقل الدين أو للأمانة العلمية التي يكون بها القدوة. جميل. من هنا أيضا السلف بطبيعة الحال اعتبروا البدع قادحة شرعا، هي ليس من أهوائهم ولا أمزجتهم، البدع قادحة، الفسق قادح، استهداف الدين، النفاق قادح. فمن الطبيعي أن السلف يتكلمون عن المجاهر ببدعته أنه لو تأخذ روايته، وأن الداعية للبدعة كذلك لا تأخذ روايته في الحديث، لأنه هو جرح نفسه ما جرحوه حينما دعا إلى الباطل، حينما أصر على البدعة ودعا إليها هو نفسه الذي تبطخ بالسمة التي تخرجه من العدالة. فالسلف يعملون بموازين، لكن هؤلاء نظرا لأنهم يتعاطفون مع أهل الأهواء وأهل السنة والجماعة يقدحون بأهل الأهواء بقوادح شرعية، هؤلاء لا يطيقون القدح بإسلافهم. لا. في حين أنهم لما رأوا أن السلف يوثقون العدول والعدول هو مصدر الدين أزعجهم أن تكون العدالة على هذا النحو وأن يكون التجريح على هذا النحو. إذن فالسلف في الحقيقة إنما يعملون بالموازين الشرعية في تعديل الرجال وتقويمهم، ولا شك أنهم يحذرون من البدع والابتداع وأهل البدع، ويرون البدع جارحة. فأهل الأهواء طبعا إلى يومنا هذا يتعاطفون مع المجروحين، بل مع الكذابين والوضاعين. ولو كان معنا ساعة من الوقت كان معي بعض النقول. كثير من المعاصرين من العقلانيين يمجدون الوضاعين الكذابين الذين نعم يمجدونهم، ويرون دعاة حرية، ويرونهم ضحية دعاة حرية نعم لكذبهم. نعم يرونهم دعاة حرية. كثير من رؤوس البدع الكبار وحتى الذين لم يكونوا كذابين لكنهم أيضا دعاة فتنة، مثل غيلان الدمشقي والجعد بن درهم والجهم بن صفان، هؤلاء يعتبرونهم من المظلومين حينما جرحهم السلف، بينما هم دعاة بدعة، دعاة ضلالة، هم الذين فرقوا الأمة. فمن هنا هؤلاء الذين يزعمون هذه المزاعم أصلا موازينهم مختلة، ما يعرفون معنى العدالة شرعا ولا معنى التجريح شرعا، فيجرحون العدل ويجرحون العدول ويعدلون المجروحين. لكن هل أهل السنة عدلوا حتى مع الشخص الذي يعني اتهم بتهمة معينة أو قدح معين بأنهم أخذوا بعض رواياته دون بعض؟ نعم، من عرفوا صدقه مثل أو الذي مثلا لا يستبيح الكذب مثل الخوارج يروون عنهم في غير بدعتهم. نعم. كذلك غير دعاة البدعة، يعني كثير من المرجئة تجدهم من رواة أهل السنة مرجئة لكنه ليس دعاة بدعة، كثير من لمزوا بالقدر ليس دعاة بدعة. السلف يقومونهم على ضوء يعني القواعد المرعية في تعديل الرجال ويرون عنهم. نعم جميل. أيضا مسألة اتهام أن السلف يعدلون بعضهم البعض، هل هذا واقع؟ يعني هل هناك ممن كان على منهج أهل السنة والجماعة اتهم أحيانا بجرح معين أو نحو ذلك؟ نعم، السلف لا يجاملون. نعم. قد يقولون في بعض السلف الصالحين هذا رجل صالح، لكن مثلا فيه غفلة. نعم. فيطعنون في روايته بسبب غفلته، أو يكون مثلا متساهل في الرواية، فهذه خصائص البشر. نعم. فالذي عنده تساهل أو عنده غفلة أو يعني هناك قادح في روايته، وإن كان من منتسبين للسنة والجماعة ومن الفضلاء وأحيانا من العباد، فالسلف لا يجاملونه. ردوا كثير من روايات العباد وبعض الصالحين وبعض ردوا روايات كثيرين منهم. جميل. لأن الموازين عند السلف واحدة، لا تختلف ما بين منتسب للسلف وغيره. من اختل عنده شرط في الرواية فإنهم لا يأخذون بروايته. كلام حقيقة جميل جدا وشيء. دكتور ناصر نشكرك شكرا جزيلا على ما طرحت، ونحن نعلم أنك متعب ومرهق، لكن نسأل الله عز وجل لك الشفاء العاجل ولا بصهور إن شاء الله. باسمكم جميعا مشاهدينا الكرام تقدموا بالشكر الجزيل للأستاذ الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.